كما عند الترمذي بسند الحسن انه قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن ايه؟ عن اربع، عن عمره فيما مع شبابه فيما مع عين الشباب برضه من العمر، صح لا؟ لكن عشان الشباب فتره الشباب دي مرحله الفتوه والجراه والاقدام على المعاصي و و فيسال الانسان عن كل العمر وبعدين يسال عن ايه؟ عن مرحله الشباب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اعظم فتنه يا اخوانا ما تركت بعدي فتنه ايه؟ اضر، افعل تفضيل، اضر على الرجال من النساء. وعشان خطورة فتنة النساء شوف ربك رحيم وحليم، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يوم ربنا يحط بينك وبين الفتنة دي حوادث كتير قوي، مش حادث واحد. يمكن لو صار واحد تنط وخلاص تقع في ايه؟ في المعاصي، لكن لا، ربنا جعل لك حوادث، حادث بعد حادث وحادث بعد حادث، عشان ما تتجرأش على الوقوع في الفواحش ابدا. اول حاجه حرم عليك النظر الى الاجنبيات، هذا اول حاجه، يبقى احنا قفلنا باب فتنة. ثاني حاجة حرم عليك الخلوة والاختلاط المحرم برضو به. طيب حاجة ثالثة حرم عليك المصافحة. الحاجة الرابعة ألزم المرأة بالحجاب الشرعي، بلك ألزم المرأة بالحجاب الشرعي. بعد كده منعها من الخروج إلا لحاجة، فإذا خرجت خرجت بحجابها غير متعطرة. آخر حاجة منعها من الخضوع بالقبر. تعال ناخد الموضوع من أولهم بعد ما اتصلنا عليه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة شوف بقى الأشياء الوقائية أو الوسائل الوقائية التي جعلها الله عز وجل عونا لنا على عدم الوقوع في الفواحش. أول حاجة تحريم النظر إلى الأجنبيات، مش الأجنبيات بقى الواحدة جاية من أمريكا ولا من إنجلترا، لا، أي واحدة أقبلك أنت لست محرما لها هي أجنبية يعني. ماشي. أول حاجة قال جل وعلا قل للمؤمنين، مش لأي حد ثاني، لا للمؤمن بس، هو المؤمن اللي بيسمع ويطيع، المؤمن يقول سمعنا واطعنا. قل للمؤمنين يعملوا ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدها ليه؟ وقل للمؤمنات، تحت الامر بعض الناس يخص ايه؟ يظن هو بيخص الرجال فقط، لا، والمراه ايضا تغض البصر عن الرجال. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري اياكم والجلوس في الطرقات. تعرف في ناس غاويه لا يقعد لك مسجد ولا بيت، مع ان المامل لك في حال الفتن التي نعيشها الان اما ان تكون في بيت الله واما ان تلزم بيتك، كما قال عمرو بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم قال من نجاك يا رسول الله؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هو ده النجاه، واخد بالك؟ طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه؟ اياكم والجلوس في الطرقات. في ناس غاويه تفضل واقفه على النواصي، لا، النبي عليه الصلاه والسلام بيحذر من هذا الا لضروره. اياكم والجلوس في الطرقات. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها ما لنا بها من بذل، يعني احنا ما نقدرش نستغنى عنها لان احنا بنتناشد وقاعدين في الطرقات. فقال النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم فان ابيتم الا هذا فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شو قد ايه؟ هو ده حق الطريق، قاعد في الطريق غض البصر وكف اذاك عن الناس، واحد يسلم عليك ترد عليه السلام، خد بالك، وتامر بالمعروف اذا رايت فيه حد كده مقصر، وتنهى عن المنكر اذا رايت منكرا. لو عملت ده كله ايش؟ خلاص ماشي. انما مين بيعمل الكلام ده النهارده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. عارف بقى ساعات تبقى ماشي في الشارع وبعدين مره واحده عينيك تجري ايه؟ في واحده، واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ فسألنا جرير بيقول له يا رسول الله قال سألت رسول الله عن نظر الفجاءة، فقال اصرف بصرك. ما قالوش طب شويه كده وخلاص، لا، قال له اصرف بصرك، استعيف على طول. زي سيدنا علي بن ابي طالب كما في سنن ابي داود باسناد الحسن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره. خد بالك من الحته دي، كتير من الناس تشوف واحده ماشيه من اول الشارع كده ويقوم بصص بصه واحده لحد اخر الشارع، وخد بالك يقول لك مش النبي ده كده عليه السلام لك الاولى والثانيه مش عليك، مش واخد بالك، والثانيه عليك هي دي الأولى. الأولى أحيانا بيجيب من نومتس العقسية وبتوصل العقسية واخد بالك. فيعني سبحان الله لا النبي عليه الصلاة بيقول له لا لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى. الأولى اللي هي نظرة الفجاء ماشي. فلقيت واحدة من ايه على طول غضبت خلاص دي ما انت ما مش مؤاخذ عليها لان جت فجأة. انما برضه خد بالك من حاجه ما تجيش تتعمد تمشي من الشارع انت على يقين ان كل النساء وتقول انا ما انا بغض بصر. لا يعني مثلا عارف ان الشارع ده مدرسه البنات ثانوي واخد بالك وفي شارع ثاني يقدر يوصل لك نفس المكان. ما تجيش انت تسيب الشارع الفاضي وتمشي في الشارع اللي فيه ميعاد خروج البنات وتقول هبغض بصر. لا يبقى انت متعمد بس صح ولا لا؟ يبقى الانسان يعني بني الانسان على نفسه بصيره. ولذلك يعني من ضمن الاسباب التي تكون من اسباب عذاب القبر عياذا بالله ان يطلع الرجل عورته على اخيه عياذا بالله كما جاء في صحيح مسلم النبي عليه السلام قال لا ينظر الرجل الى عوره ايه الرجل ولا المراه الى عوره المراه. زي ايه؟ يعني احيانا بنشوف في بلاد الارياف بالذات الناس اللي بينزلوا يستحموا في الترع او عياذا بالله اللي بيمشي يقضي حاجته في الشارع فيطلع الناس على عورته. دي من اسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين ان النبي عليه السلام قال حينما مر على القبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول وفي رواية لا يستتر من بول. يبقى إيه عند نعم هذا الأمر لا يستتر عن أعظم الزم أسباب عذاب القبر. في رواية ثانية لما السلام قال إيه إن عامة عذاب القبر من البول إنه عدم استتار من البول. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ولذلك النبي عليه برضه بيوضح المساله دي. بعض النساء اخواننا من غير ما تقصد تيجي مثلا رايحه عند صديقه او جار او قريبه فتقول لها ده انا جايبه شويه لبس ما شاء الله طب تعالي إيه. فتخلع ملابسها في غير بيت زوجها. النبي عليه نهى عن هذا قال ايما امراه نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. عارف ليه؟ انت عارف احيانا عياذا بالله بعض النساء يعني مش كلهن على درجه يعني درجه واحده من التقوى والورع. ممكن امراه تشوف اختها وهي بتغير عندها تلمح علامه مميزه لها في جزء من جسدها تروح توصفها عند زوجها او عند اي رجل اخر ده بيكون سبب فتنه بل احيانا والله ولمسنا مشاكل من هذا الوضع او من هذا القبيل ان كان سبب فراق هذه الزوجه عند زوجها بسبب ايه؟ ان هي خلعت ملابسها يعني ما فعل شيئا من ايه غير ذلك خلعت ملابسها في غير بيت زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كتب على ابن ادم يعني بذكر لك بعض الاحاديث اللي بتتكلم عن الاشياء اللي بتمهد عياذا بالله الوقوع في هذه الفواحش. كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. خد بالك؟ فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما السمع واليدان او اللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما المشي الى المعصيه والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذب. طب السؤال هنا هل لو الواحد نظر الى امراه اجنبيه هل يسمى زانيا؟ او هل لو استمع الى حديث امرأة في التليفون واحس كده يعني ايه بانه يعني مبسوط بسماع صوتها هل يسمى زانيا؟ لا. طب ما الحديث قال ايه كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا العينان زناهما ايه النظر. لكن العلماء قالوا بقى ايه قالوا لو هو نظر او استمع او مشى او فعل مش مدين كل ذلك لا يكتب زنا الا اذا زنى بفرجه. فان زنى بفرجه سمي زانيا بعينيه واذنيه ولسانه ويديه ورجليه. خدت بالك؟ بعد ما تطلع الناس عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا المساله ايه؟ والفرج يصدق ذلك او يكذب. هو الفرج يصدق كل الاشياء، لكن النظر نفسه يا اخواننا برضه نوع او درجه من درجات الدنيا. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ثاني حاجه بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين المعصيه. احنا عايزين النهارده بس نشوف بس ايه قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى بعباده. عايزك تبعد عن اي حاجه تمرض القلب ده. عايز قلبك ده لا يعمر الا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والا بطاعه الله سبحانه وتعالى. ربنا عايزك قلبك سليم. ربنا مش عايز منك غير قلبك كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وفي روايه ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فاهم حاجه القلب. ولذا أثنى الله عز وجل على خليل إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه إيه؟ بقلب سليم. دي أهم حاجة. ان انت تقابل ربنا في قلب سليم. النظر الى هذه الاشياء المحرمات بتمرض القلب، دي حقيقه، هذه الاشياء بتمرض القلب. الصوره ديت العين دي عباره عن مثل التصوير، اول ما تنظر تلاقي الصوره على طول طبعت فين؟ في القلب. طول ما انت ماشي بتصلي بتاكل بتشرب بتنام اي حاجه تقعد تشوف الصور دي، عياذا بالله. انما لو انت عايش حياتك كلها في طاعه الله لا تجد شيئا من ذلك يعكر صفو ايمانك ابدا، مفيش حاجه تاثر على قلبك ابدا. واذا تاني حاجه بقى او تاني سور، احنا تكلمنا عن السور الاول اللي هو غض البصر عن الاجنبيات، تاني سور ها تحريم الخلوه والاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه كما في الصحيحين؟ قال اياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله ارايت الحمل، حمل من جبان قريب الزهد اخوه ابن عمه ابن خالته، ارايت الحمل؟ قال الحمل الموت، الحمل الموت، الحمل الموت. ليه؟ لان عمر ما في انسان بيتوقع الخيانه من اخوه او ابن عمه او ابن خالته. يقول لك اخويا ده لو شاف سكت علينا يرقيه ازاي؟ خد بالك الكلام ده كله طبعا عياذا بالله مشاكل كبيره جدا بيقع فيها، خصوصا في البيوت اللي بتبقى العيله كلها مشتركه في بيت واحد. واخد بالك؟ يبقى في اختلاط، مشاكل جامده جدا. اياكم والدخول على السلام. هو النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يشق على الامه؟ ابدا والله. وانا ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يشق، ولكن يريد بس ان يطهر الامه من هذه الاشياء. النبي عليه الصلاه والسلام عايزك تعيش في مجتمع نظيف. عايز قلبك يبقى سليم، لا تشك في اخوك ولا في ابن عمك ولا في خالتك ولا تشك في اي انسان. زوجتي ما حدش يدخل عليها الا انا او محارمها، واخد بالك؟ وما حدش يدخل عليها في غيابي ابدا، ولو ضيف جايني يجيني وانا موجود، ولما استقبل ضيفي الراجل يقعد مع الراجل والانثى تقعد مع الانثى. ما نعملهاش قاعده كده على الطبليه والراجل مع الراجل والست مع كلنا قاعدين، ما هو ده، واخد بالك؟ فإياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، الحمل الموت، الحمل الموت. في مسند الإمام أحمد سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. خد بالك الحكاية دي. أذكر إن مرة واحد على غير ملة الإسلام أراد إن هو يسخر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، طبعا مثل هذا الصنف لازم تقف له وقفة مضبوطة وترد عليه وتدافع عن النبي عليه السلام. فالراجل بيقول لي استغفر الله، راجل انت بيقول لي هذا الشخص يعني بيقول لي انا سمعت كلام عجيب جدا للنبي بتاعه عليه السلام. قلت له ايه هو؟ قال لي سمعت ان هو بيقول ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. قلت له ايه اللي في الكلام؟ ايه في الموضوع يعني؟ في حاجه غلط يعني؟ قال لي طبعا انا اهو بقعد مع اجمل نساء المكان اللي انا عايش فيه ده، وبعض معهم لوحدنا بنتكلم بالساعات، وعمر ما فيش اعرف طفله تتقطع، ولا عمر اتحركت من ناحيه اي امراه بالمره، ونيتي سليمه الحمد لله رب العالمين. قلت له طيب يعني الكلام النبي عليه الصلاه والسلام واضح، النبي عليه الصلاه والسلام ما جابش سته في حاجه لا من قريب ولا من بعيد. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما قال يا رجل انت مش راجل احنا ذنبنا ايه؟ يعني عشان يبقى المسائل واضحه نحط النقط على الحروف. انت وانت الشرق احنا من الناس ذنب في الموضوع. انما الذنب يخص نوع معين من البشر. بيقول ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. انت يا سيدي لو قعدوك حتى مع خلاص مفيش مشكله انا اسال، واخد بالك؟ فيعني برضه عشان ايه الانسان برضه لما يجي واحد يساله شبهه زي كده تعرف ترد عليه. ثالث حاجه يا اخوانا بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ثالث سور، ادي السور الاولاني والثاني، ثالث سور تحريم المصافحه. واحد لك تحريم المصافحه بقى المصافحه النساء حرام؟ ازاي حرام؟ طب ده احنا سمعنا واحد صاحب علم تايواني ما شاء الله وكان طالع بيقول ازاي تقول المصافحه حرام؟ ده انا قبل ما اخش اصور دلوقتي لسه مسلم على الست المخرجه ربنا يبارك لها في عمرها. واخد بالك؟ اه مش بيقولوا كده؟ ربنا يعافينا ويعافيك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حديث واضح جدا جدا، حديث الطبراني الكبير بسند صحيح عن معقل بن يسار. حبيبك بيقول عليه السلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له، مش زيه لا، خير، خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. إيه رأيك في الكلام ده؟ نعيد ثاني بعد ما نصلي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وفي الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له لا في بيعة ولا في غيرها. مع ان انت لما تحسبها بالعقل كده البيعة مش محتاجة مصفحة. انا معاك والله، انت بتقول لي بيعني، انا بقول لك انا بيعك، صح؟ لا محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج. يعني مقام البيعة يحتاج الى مصفحة، ادي حاجة. الحاجة الثانية، هل على وجه الارض في قلب اطهر من قلب النبي؟ لا يمكن، لا يمكن يكون في قلب على وجه الارض اطهر من قلب النبي. وعرم من ذلك ابى ان يصافح وحط ايده ورا ظهره وقال اني لا اصافح النساء. امرأة جت في البيعة بتمد ايدها بتقول يا رسول الله مد يدك فلأبايعك، قال اني لا اصافح النساء. هذه نص واضح، واخد بالك؟ ثالث حاجة بمجموع الأدلة اللي معانا، واخد بالك، ولا يعني وقت لسرد هذه الأدلة، ان النبي عليه الصلاة والسلام محرم للأمة، النبي عليه الصلاة والسلام محرم لنساء الأمة. فلو دخل النبي على ابنتي او على زوجتي او على امي او على اختي في غير وجودي فهذا جائز للنبي فقط، لانه محرم لجميع نساء الامه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لو سلم فيها ايه؟ ابدا ولا حاجه. لكن النبي يخشى على قلوب اصحابه وعلى قلوب الامه من بعد اصحابه، ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا ايه؟ يبقى هناك تحريم المصطفحه، والنصوص واضحه، ايه؟ نصوص كلها صحيحه، مش بديها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. السور الرابع يا اخوانا الذي جعله الله عز وجل حاجزا بينك وبين انك تقع في اي فاحشه، خد بالك، الزام المراه بالحجاب الشرعي. قال الرب العلي: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك، لو وقف عند كده يبقى خلاص احنا بره الموضوع، لكن انا ايه؟ ونساء المؤمنين نعمل ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يتزوج، واخد بالك؟ بعض الناس خدوا البيت قال لك اهو ذلك ادنى ان يعرفن، هذه اكبر دليل على وكشف الوجه الكثير، واخد بالك؟ لا، يعرفن بانهن مسلمات حرائر عفيفات، لان الأمة في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت لازم تكشف الوجه، خدت بالك؟ والحره كانت بتغطي الوجه، فعشان تميز بين الأمة وبين الحرة الأدين وقتها والشهر فعرف دي مسلمة وحرة، ذلك أدنى أي عرفنا فلا يتبين. والنبي عليه السلام كما صحيح مسلم إليه صنفان من أهل النار لم أرهما، النبي عليه السلام بيخبر عن نوعين من أهل النار، صنفين من أهل النار، والنبي عليه السلام ما شافهمش، فذكر النبي منهما صلى الله عليه وسلم: ونساء كافيات عاريات لبسة ومش لبسة، يعني مغطية حسهم عارية حس، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الجبل، كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بالله عليك، شفت الجو الحر اللي احنا فيه ده؟ أكيد كل واحد فينا بصراحة جاي في البيت مراوح مكيفات ومرطبات وحاجة ساعة وكان حاجات كده وديب فريزر، صح؟ لا، خايف على عيالك ولا مش خايف؟ خايف طبعا. في الشتاء اول ما يجي البطاطين والدفايات خايف على عيالك، من باب اولى تخاف على بناتك من نار جهنم. كل نار جهنم اشد حرا كم كانوا يفطرون. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بنتك بنتك وزوجتك لو ما تحجبوش يبقوا من اهل النار، بالله عليك تربى، وبعدين في النهايه انت مسؤول برضه كما في الصحيحين: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. خامس حاجة وآخر حاجة، منعها من الخروج إلا لضرورة، منع المرأة من الخروج إلا لضرورة، وإذا خرجت تخرج بحجابها غير مستعطفة. الله عز وجل ماذا يقول؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكان السلف الصالح كما يقال عندنا كانت أغلب النساء كانت المرأة تخرج ثلاث مرات، مرة من بطن أمها إلى الدنيا، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى قبرها. وده طبعا فيه يعني شدة ومشقة، بس احنا بنقولها كده على سبيل يعني ايه، خد بالك، انما طبعا يعني المرأة ممكن تخرج الأرض للضرورة، للضرورة مع المحرم بتاعها، واخد بالك، غير متعطلة غير متدينة، ما تمشيش في عرض الطريق، تمشي على جانب الطريق. وما شاء الله يعني نساء السلف لما المرأة تقرأ سيرة نساء السلف الصالح فعلا تقتدي وتتأسى بهن رضي الله عنهن جميعا. والنبي عليه الصلاة كما في النساء عند النسائي السند الصحيح يقول عن مسألة عذر المرأة، بس بعض النساء ما تهتمش، تتعصب وتحط بطانات الشفايف وتخرج. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعقرت فمرت على قوم ليشدوا من ريحها ف

بعض الدعاء بيقول تدار الحجاب يعني كانت أنا الحجاب وأمن تلبسه، لا تدار الحجاب كانت لابس الحجاب لكن أمن استخبى. فلما دخل عمر تبسم النبي فقال عمر بن الخطاب ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال هؤلاء النسوة كنا يجلسن عندي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك خفضنا من أصواتهن وابتدرنا الحجاب. سيدنا عمر استعيذ على رسول الله قال يا عدوات أنفسهن أتهبن لي ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له هند بنت عتبة نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام إن النبي كان فض وغليظ وسيدنا عمر أفض وأغلظ. برضو العلماء قالوا ايه افعل التفضيل هنا ليس ايه ليس على ذلك، ولكن بعض العلماء تكلم في حته ثانيه. النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان يغلط بامر من الله، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه واغلط عليه واغلط ايه واغلط عليه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ومن عظم شأن الفواحش ايه ان الرجل اذا زنى وهو محصن عياذا بالله يرجم بالحجارة حتى الموت، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ومن بينها السيف الزاني. وقوع المجتمع يا إخواننا في الفاحشة دي بالذات زي ما قلت لكم في أول الدرس إيذان بهلاك الأمة، جاء ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم بسند جيد أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. طب دي عقوبة في الدنيا، الرجل الزاني عياذا بالله يجد الفقر والضيق والمرض والشقاء ويجد أشياء عجيبة جدا من العقوبات الإلهية التي تسلط عليه. طب في القبر العذاب اللي يسلط على الزنا شكله ايه؟ ربنا يعافينا عفيف. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين، رأيت الليلة ايه رجلين هم ملكين، رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا ببيت خبالك من الوصف دبعا. فإذا ببيت مبني على مثل بناء التنور، التنور هو الفرن خبالك أعلاه ضيق وأسفله ايه واسع يوقد تحته نار. تخيل كده حاجة زي إبرة الفول ومتولع تحت ايه نار، جوه الإبرة دي الزناة والزانيات عياذا بالله. يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة فإذا أوقدت النار ارتفعت، يعني سرعوا كده مع بعض واخد بالك زي ما بيغلوا كده وسرعوا لحد ايه فم ايه التنور. حتى إذا كادوا أن يخرجوا أخمدت النار فرجعوا مرة أخرى فسألت وقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هم الزناة. أهو ده عذابهم في القبر إلى يوم القيامة؟ زي ما الشهوة كانت بتغلب الجسم واخد بالك ومش قادر ان هو يصفها بحلال او ان هو يصوم كما وصف النبي عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. واخد بالك هو ما اعتصمش بهذه الاشياء التي وصفها له النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك عمل ايه؟ اسرع واستجاب لامداء الشيطان وما وقع في الفواحش. الشهوه اللي غلت في جسمه ديت واخد بالك تخلي في قبره والجزاء من جنس العمل، يفضل يغلي هو ومن زنى معها عياذا بالله في قبره الى يوم القيامه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وفي الاخره شوف بقى العذاب، لا ينظر الله اليه خد بالك ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب اليم، كما جاء صحيح مسلم كما قال ايه ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيهم وله عذاب اليم. ذكر النبي منهم ايه وشيخ زاني، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش وشاب ذلك، لا قال وشيخ ذلك. ليه؟ الشاب لو وقع في الفاحشة مش هنقول هو معذور، بس نقول عنده ولو جزء يسير جدا جدا جدا من العذر، لأن الشهوة بتتدفق في جسمه مش لاقي مصدر حلال، واخد بالك؟ إنما الشيخ الذي انقطعت عنده بوادر الشهوة ليس عنده أي شهوة، حينما يتكلف الشهوة ويروح عشان يفعل الفاحشة يقع عليه غضب الله عز وجل وعذابه. تبالك وشيخ ذلك. وعند ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه. شوف المشهد العجيب ده، ده حسنات قد ايه يا اخواني؟ ده حسنات الامثال جبال تهامه بيضاء، حسنات قد الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابه فتح قال يا رسول الله امسلمون؟ قال مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله الموحد. عشان كده بقى زي ما قلت لك في أول المحاضرة، وقوع الزنا في الأمة ده من رشاد الساعة الصغرى، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. إنما سمع ليه؟ إن من رشاد الساعة أن يرفع العلم. عايز تركز في الحتة دي، مهمة أوي، أهم حتة في درس النهاردة، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ايه معنى الكلام ده؟ بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، انما احسن كل من علامات الساعة الصغرى. طب وايش عرفنا انها الصغرى؟ لان علامات الساعة الكبرى انما احسن وضحها في حديث ايضا في صحيح مسلم، وذكر العشر علامات الكبرى. يبقى لما يقول في اي حديث ثاني من اشراط الساعة يبقى دي علامات الساعة ايه؟ الصغرى. فأهلنا مثلا إيه؟ إن من أشراف الساعة أول حاجة يا أخوانا أن يرفع العلم. يبقى في علاقة بين الفواحش والمعاصي وبين رفع العلم. طبعا طبعا، أصلا الفواحش لا تظهر والمعاصي لا تنتشر إلا مع ظهور الجهل في الأمة. تخيل مش ربنا قال كده؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس بيخافوا من ربنا فعلا العلماء. ليه؟ هو قد اطلع على سنة النبي عليه السلام وعلى كتاب الرب العلي، فعلم عقوبات اهل المعاصي فخاف. لا اقدرش، ده انا بحسب اخبر عن عقوبه الانسان اللي بيتعامل بالربا، او عن عقوبه الانسان اللي بيزني، او عقوبه الانسان اللي بيعقل ولا الغيب، او كذا او كذا كذا. لا ما اقدرش. الثانيه يشهد هذا الامر. فانا بحسب من ايه؟ ان من الشرط ان يرفع العلم، وبعدين ويظهر الجهل، وبعدين ويفشو الزنا. بعد رفع العلم وظهور الجهل على طول بعد ايه؟ الوقوع في الزنا. وبعدين ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. من كثر الحروب اكثر الناس بيموتوا مين؟ الرجال. واكثر الناس عرضه للموت هم الرجال، واخد بالك؟ ومع كثره ايضا الناس للنساء وكده، ومع قله عدد الرجال وكثره عدد من يموت من الرجال، الا عدد النساء كل ماذا؟ في كثره، وعدد الرجال كل ماذا؟ ايه؟ في قله. حتى يصبح لكل رجل خمسين ايه؟ لكل خمسين امراه ايه؟ قيم واحد، يعني رجل واحد. العلماء لما فسروا الحته دي قالوا ايه؟ قالوا يعني يصبح لكل رجل 50 امراه. يعني ايه؟ بعض العلماء قالوا يعني هنوصل لمرحله ان كل رجل يبقى مسؤول عن انه ينفق على 50 امراه. ليه؟ لان الرجال ما فيش خطر. تمام؟ وبعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا لا، ده انما بدا يتكلم عن انتشار الجهل. فيصبح كل رجل في اخر الزمان ممكن يتزوج 50 امراه لانه يجهل الحكم الشرعي اللي هو من البديهيات ان المسلم لا يحل له الا ايه؟ الا اربعه. فده غاب عنه هذا الحكم، وده واضح جدا من احاديث ثانيه للنبي عليه السلام لما في حديث اذا رواه مسلم النبي عليه السلام لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض ايه؟ الله الله. يعني الساعه هتقوم ومش هتلاقي ولا واحد على وجه الارض بيقول لا اله الا الله. واخد بالك؟ هذا ذكروا هذه الكلمة، يقولوا تكان آبائنا وأجدادنا كانوا يقولوا كلمة غريبة أوي. إيه هي؟ لا إله إلا الله. خير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واضح طبعا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا في ارتباط يا إخواننا، في ارتباط بين الجهل وضياع العلم وبين إيه؟ وبين الوقوع في الفواحش. وفي الحديث الثاني في الأدراء مسلم والبخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. خد بالك الحتة دي برضه ليها برضه علاقة بالحديث اللي فات. يتقارب إيه؟ الزمان. ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. قال لك ايه المقصود بتقارب الزمان؟ يعني ايه تقارب الزمان؟ بعد ما صلى عليه الصلاه والسلام قال احد العلماء تقارب الزمان اي تقارب احوال اهله في قله الدين. يعني اغلب الناس زيهم زي بعض، ما دام عندوش دين ولا ما عندوش دين ولا ما عندوش دين، وهذه حاله يعني ايه؟ ربنا يعافيكم. فدي حاله طبعا واضحه جدا يعني. وخبرك إذا تقارب الناس أحوال أهله في قلة الدين. وبعضهم قال لا، بل يتقارب أحوال أهله في قلة العلم. لأن في وجود العلم أخوانا، لما أنا عندي علم وأنت عندك علم، المسألة بيبقى فيه تفاوت، وفوق كل ذي علم عليم. إنما في حال الجهل كلنا بنتفاهم، أنا جاهل وأنت جاهل، كل إن أنا جاهل جهل عادي وأنت جاهل جهل مركب، ما فرقتش كتير. واخد بالك؟ المهم إن إحنا الاثنين إيه؟ جهلة. واخد بالك؟ آه. لأن العلماء قسموا العلم كم نوع يا أخوانا؟ نوعين. قالوا العلم علمان، علم بالله اللي هو إيه؟ خشية الله اللي هو أصل الأصول، اللي هو قال عنه جل وعلا إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. العلم الثاني علم بأحكام الله وحدود الله وأوامره ونواهيه. ده العلم. مين اللي بيطلب العلم الثاني؟ أصحاب العلم الأولاني. أهل الخشية هم اللي بيطلبوا علم الحدود

الصحراء ونبعث السلام كان له تجمع الصحابة إلا بالجنة. فاكرين الناس بتاع كلوك الشكوى إلى الجنة؟ هو نفس الكلام. نبعث السلام كان يشغل أصحابه إلى الجنة، لكن كان يأمرهم بتكاليف معينة وينهاهم عن أشياء معينة ويقول لهم الثمن إيه؟ الجنة. من يحفر بئر روما ولا في الجنة. من يجهز باشا أخرى إيه؟ ولا في الجنة. أنا والكف اليتيم في الجنة هكذا. من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كما في موسى الإمام أحمد في السند الحسن قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. من ضمن الست حاجات إيه؟ قال واحفظوا فروجكم. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي، خد بالك اضمنه من النبي عليه الصلاة والسلام هو يضمن لك الجنة بفضل الله، من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. لو تضمن فرجك ولسانك النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة. ايه رأيك؟ صعبة دي؟ تضمن ان السنة لا يقع في كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا قصد محصنات ولا بهتان ولا شهادة زور ولا اي شيء يغضب ربنا. ودي شيء بسيط جدا يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجح، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. واخد بالك؟ ايه اللي هتستفيد ان انت تطلق لسانك في غيبة ونميمة وكذب وبهتان وشهادة زور واشياء تبعدك عن الله سبحانه وتعالى؟ من يضمن من ايه؟ ما بين رجليه اي فرجه وما بين لحييه يعني لسانه اضمن له الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشجع الشباب المسلم، نسأل الله عز وجل ان يعز جميع الشباب يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشجع الشباب المسلم على انه هو فعلا يحافظ على نفسه ويعز نفسه من هو صغير عشان لحد ما ربنا يعزه، قال لك اول ثلاثة هيخشوا الجنة انا اتعرضوا عليا. على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من ضمنهم وعفيف متعفف. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند حسن عرض علي اول ثلاثة يدخلون الجنة. خد بالك الحتة دي مهمة قوي، لان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عرض عليه اول ثلاثة يخشوا النار. حد فاكرهم؟ ها؟ الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ايه؟ ثلاثة. مين هم يا اخوانا؟ قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن فيعظمه الله نعمه فيعترف به ويكفر فيقول ماذا عملت يا رب؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأته من أجلك، لكن ربنا عارف إن العبد ده ما كانش مخلص لله. فيقول إيه؟ قال له كذب. وتقول الملائكة له كذب. فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأته إلا بقال عالم أو قال وقد خير خدت نصيبك. وقالوا ما شاء الله الشيخ فلان ده حاجة ما حصلتش، ده صوته وأنا عبد الحميد حافظ. واخد بالك؟ ف عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد ذاكرين كويس إن شاء الله. ها؟ دارسين ثلاثة رجال كله إن شاء الله. ربنا يوفقك. واخد بالك؟ فحتى حظك الدنيا خلاص وقد خير. فيأمر الله الملائكة فترقيه على وجهه في نار الجنة. لا، ده أنت لما تعيش العفاف الحقيقي الذي دلك عليه الحبيب النبي تكون ما مش مع أول ثلاثة يخشوا النار، مع أول ثلاثة يخشوا جنة الرحمن. يبقى عرض علي إيه؟ أول ثلاثة يدخلون الجنة من بين إيه؟ وعفيف متعفف. طب النساء كده هيزعلوا من نفسه. يقول الله طب ما أنت عمال تتكلم عن الرجل اللي بيعفي نفسه ويخش الجنة وإحنا مالناش نصيب. لا، هي نصيب طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أبواب الجنة ثمانية. وبالك يعني تخير المرأة الصالحة العفيفة يوم القيامة بين أبواب الجنة ثمانية. تقف كده بأذاك كده وتقول أخش من باب الريان ولا اللي فوقيه ولا اللي تحتيه ولا ما أبواب الجنة مش جنب بعض. أبواب الجنة فوق بعض. واخد بالك؟ وأبواب النار تحت بعض. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. فهي تقعد بقى تتخيل بعض ذلك. تقعد بقى تقول أخش من هنا ولا هنا وبراحتها بقى حادي بادي براحتها ليه عايز تعملها. المهم في النهاية أخش الجنة من أي أبواب الجنة اللي شاء. واخد بالك؟ ده حظ النساء. وحديثنا طبعا النهارده اللي بعته من الله نار في ظله مما هي ايه؟ ورجل دعاك امرأة ذات مطلوب رجلات فقال ايه؟ فقال ان تقول لها. فنبع سلم بيتاجر مع أصحابي ومع الأمة بجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفاف يا اخواننا بيكون سبب من اسباب تفريق الكروبات. من اسباب تفريق الكروبات. كلكم عارفين حديث البخاري ثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة، ايه اللي حصل؟ قام رجل منهم فسأل الله عز وجل

وقبل فقال له ما انت عايز رسول الله ما فيش حاجه خالص يعني. فقال اين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها اليهود؟ الدرع مكسره. قال انها مكسوره يا رسول الله. قال ائتني بها. فجاءه بها درع مكسوره حته خشب مكسوره، فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رايك بنتك انت افضل من فاطمه عليه السلام؟ ايه خل كثير جدا من الناس والله بيشقوا على الشباب مشقه فوق الوصف، شيء عجيب جدا. والله اذكر من اسبوعين شاب جاي بيشتكي لي بيقول لي يعني انا الحمد لله ربنا كريمني عندي شقه في شارع شهاب في المنصين بنص مليون جنيه. تخيل شاب لسه بيبتدي حياته معاه شقه بنص مليون جنيه. فالمهم يعني دي اللي بيمتلكها، ويا دوب بيبحث عن عمل كده يصير يتقوت منه، ايه الشقه تمليك ما بيدفعلهاش ايجار. فراح يتقدم لفتاه، هو ما شاء الله وجد القبول من ناحيه الفتاه، والفتاه نفس الحكايه. ام الفتاه قالت له حضرتك يا باشمهندس ان شاء الله عندك عربيه؟ قال لها لا، قالت له الجوازه مرفوضه. اه والله العظيم، والله الكلام ده يعني من لسان، والله من فم، خدت بالك؟ ورفضت الجواز عشان ما عندوش عربيه. فجأة عنده عربيه، مش اي عربيه كمان، شبح ماشي. وبعد ما كتب كتابه على الاخت ثاني يوم عمل حادثه، هو نجا والعربيه اتدمرت. ها هتطلقيها؟ خد بالك، ما هي بالعقل كده. ايه هو ميزان الرجل يعني هو العربيه يعني؟ ابدا، عمري ما كان ميزان الرجل كده. ومش ميزان الرجل ما يعيبوش اللي يجيبه، لا، الرجل لا يعيبه الا دينه. لو ما عندوش دين هو ده اللي يعيبه، ولو عنده دين هو هذا الذي يدينه، وهذا الذي يعلي قدره في الدنيا والاخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيسر امر الزواج، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد بن الحسن: ان من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ده من يمن المراه، من بركتها، ان انت تيسر لها كل حاجه. تروح كده جوزك يا ما شاء الله ايه متسائله. طب يا عم الحاج ربنا يحفظك، والله انا ما عنديش ان انا اجيب مثلا غير شقه اوضه. الحمد لله خير يا ابني، ربنا يبارك، ربنا يبارك. والسلف الصالح كان عايشين في عيشه الحمد لله الرضا. طب والعفش انا حصيره ربنا يبارك نزيد. طب والذهب حته خاتم ربنا يبارك صفيح، وانا يهمك. خد بالك احنا بنيسر المساله، مفيش مشكله خالص. لا عندي، انا عندي ساره بنت هافه من بمبر، خلاص الموضوع كله. احنا نحطم الاسعار تحتيم. هتقول لي مفيش اليوم ده؟ لا مفيش ان الله، بس لما تكبر شويه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الجميع بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بايه؟ بما معه من القران يا اخوان. انا معلش هطول بيكم كده 10 دقائق ولا مش مستعدين؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. انا عايز افتح نتوك للجواز والله، ربنا يبارك فيكم. لا الاولى بس، مش عايزين مشاكل. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاءت امراه فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام، فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. طبعا ده كان امر خاص بالنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام سكت ما ردش عليه. فقام واحد صحابي فقير جدا قال له يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه، انا ما صدقت، انا مش لاقي خالص. بالك فالنبي عليه السلام قال له ايه؟ امعك شيء تصدقه؟ قال له ايوه معايا. معاك؟ قال له معايا ازار. ادلها ازاري واتجوز. قال له لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك، هتقعد عريان. واخد بالك يعني؟ فالتم الشيء الاخر، فراح يدور ورجع ما لقاش حاجه برضه. قال له والله ما وجدت شيئا. قال له التمس ولو خاتما من ايه؟ الماس حديث، حته حديث زي ما قلت لك، ثمن التخلتين كده هات بس خلص. المهم بس يعني نبل البنايه لاي حاجه يعني، مش معقوله كده نقول لها خلاص اتجوزت كده خلاص. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديث. تخيل ده هو لو كان جه شبرا الخيمه هنا كان لم خرج الحقيقه دي كده. بس فلا ما سبحان الله، فما وجدت حتى ايه خاتما من حديث. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ اللي معهوش ما يلزموش بقى. خد بالك، لكن لا مش النبي ده يعمل كده عليه السلام. قال امعك شيء من القران؟ ما انا هجوزك هجوزك، ما طالما انت طلبت الجواز يبقى انا عارف ان انت محتاج، وانا ما اقدرش اسيبك تفتن. ها هل معك شيء من القران؟ قال نعم، معي سوره كذا وكذا من سور يسميها، وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القران صح ولا لا؟ لا، كان معاه بعض السور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القران. قلت لكم قبل كده لو في شاب ما شاء الله خاتم القران وراح النهارده الاسره طيبه كده مباركه، والراجل طبعا منشرح كده ما شاء الله اخ خاتم القران ربنا يحفظه، طبعا ورا القران اكيد بقى يعني ايه هو يظن بقى انه بيقرا في مياتم مثلا وبيلمه كده، واخد بالك؟ فالمهم يعني ايه، طيب يا ابني ربنا يبارك فيك والمهر ان شاء الله. طبعا القراءه في المياتم حرام، لحد حد يقول الشيخ بيتكلم عن القراءه في المياتم يعني انها حلال.

انت ما تشوف اخ صالح من اللاعبين ربنا يبارك فيهم وخد بالك وتروح تقول له يا اخي ربنا يحفظك او يا ابني ربنا يحفظك هل لك الى زوجة ام لك في زوجة صالحة طبعا ايه طب تعالى يا ابني شوف بنتي وانا والله ما ازعل لو فرقت بنتي لكل الشباب الصالح اللي في المسجد وكلهم مش عايزينها ده ما يزعلنيش انا بطبق سنه تعالى شوف هذا لعل وعسى يمكن ربنا يوجد القبول ما بينكم وخلاص وانا ابارك هذه الزوجة ايه المشكلة خدت بالك ويمكن مثلا او سبحان الله انت بتضمن لبنتك زوج صالح لان الزوج الصالح ان احبها اكرمها وان كرهها فلن يظلمها ابدا خدت بالك فاذا اخوانا لو فعلنا كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هنمنع الفواحش في المجتمع هنعيش في مجتمع نضيف جدا هنكون في ظل عرش الرحمن بفضل الله عز وجل لكن علينا ان ناخذ بعض الامثله التي نختم بها هذا اللقاء لكي يعني تنسلخ صدورنا بسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم لكن قبل الكلام دوت يا اخوانا نقطه صغيره قبل ما اقول المثالين دولت او الامثله دولت ان احنا محتاجين نطلب العلم بجد والله محتاجين نطلب العلم النهارده يا اخوانا الناس اغلب الناس والله لا عارفين يتجوزوا صح ازاي ولا عارفين يطلقوا صح ازاي كتير جدا من الناس يكون متجوز بقاله 20 سنه وبعد كده يكتشف ان جوازته قد غلط طب يعمل ايه؟ خدت بالك مشكله وخلف وعياله يمكن يتجوزوا وهو اصلا كان متجوز غلط يجي يطلق غلط مش عارف يتجوز ازاي ولا يطلق ازاي فاحتاجين العلم ليه؟ العلم ده بفضل الله ربنا هيحفظك بيه كما قال علي بن ابي طالب العلم خير من المال فانت تحرس المال والماء والعلم يحرسك انت خدت بالك؟ لان انت بتعرض عليك فتن شبهات وشهوات انت تحتاج لعلم يقطع فتنه الشبهه وتحتاج لتقوى تقوى تقطع فتنه ايه؟ الشهوه عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عند البخاري النبي احسن بيقول ايه؟ كن في الدنيا كانك ايه؟ غريب او عابر سبيل سيدنا عبد الله بن عمر يوم ما مات النبي احسن كان عنده كم سنه اخوانا؟ تخيل كم سنه؟ 20 سنه يعني الكلام ده كان قبل 20 كمان النبي احسن ياخذ من بين كبايا عبد الله بن عمر ويقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر يعني بل عابر سبيل سيدنا عبد الله بن عمر ياخذ الكلام من النبي عليه ويفهم فهما عاليا ويترجم هذا الكلام لكلام اخر فيقول للصحابه اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك خدت بالك فشوف الكلام ده كله يعني شاب صغير ورغم ذلك كل اللي شغله ايه مش شهم مش مش مش شبهه ولا شهوه كل اللي شغله ايه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك كل اللي شغله امر الاخره رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين فنختم بقى بثلاث امثله في عجاله سريعه حتى لا نطيل على حضراتكم لنعلم قدر العفاف وكيف كان سلفنا الصالح في غايه العفاف اول مثال سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف لما قلنا في بدايه الدرس انه قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه قلنا طبعا ان ايه افعل التفضيل ليس على باب سيدنا يوسف عليه السلام شوف الفتنة تعرض عليه في وقت عصيب هو شاب عزب شاب لم يتزوج وعنده دواعي الفتنة أو دواعي الشهوة قوية وعنده قوة جسدية وجمال وهو غريب عن وطنه وهو في بيت المرأة وهو عبد عندها والعبد لا يأنف مما يأنف منه السيد فعلا والغريب لا يأنف مما يأنف منهم الذي يعيش في وطنه انت تقول انسان يقول لك ايه يقول لك انا في بلد الغربه اعمل انا عايز انما في بين اهل حتتي اهل منطقتي لا كتف صح فهو كان غريبا كان في بلد ثانيه وفي نفس الوقت كان عبدا عند تلك المراه رقيقا وفي نفس الوقت واخد بالك المراه هي التي تدعوه ولما المراه هي اللي تدعو بتبقى الفتنه اشد والمراه مع ذلك جميله وذات منصب وجمال واخد بالك امراه عزيز مصر وفي نفس الوقت كانت غايه في الجمال وفي نفس الوقت غلقت الابواب فامنت الرؤيا ما حدش هيطلع عليهم ابدا ولا حتى يشوف الا الله سبحانه وتعالى خدت بالك وعلى الرغم من كل تلك الدواعي فده قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي صلى الله عليه واله وسلم خدت بالك المثل الثاني ربيع بن خثيم لما تواصل عليه مجموعه من الفجار وذهبوا الى امراه بغي وقالوا لها هذا 1000 دينار قالت على ما قالوا على قبلة واحدة من ربيع بن حسين قالت ولكم فوق ذلك أن يزني فذهبت المرأة وتعرضت لربيع بن حسين رضي الله عنه وارضاه فقام مندفعا نحوها وقال كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألكم منكر ونكير